بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين والحاضرين والمستمعين. قال ابن كثير رحمه الله: قال الله تعالى: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يقول تعالى مخبرا عن عاد قوم هود: إنهم كذبوا رسولهم أيضا كما صنع قوم نوح، وأنه تعالى أرسل عليهم ريحا صرصرا وهي الباردة الشديدة البرد في يوم نحس، أي عليهم، قاله الضحاك وقتادة والسدي، مستمر عليهم نحسه ودماره، لأنه يوم اتصل فيه عذابهم الدنيوي بالأخروي. وقوله تعالى: تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، وذلك أن الريح كانت تأتي أحدهم فترفعه حتى تغيبه عن الأبصار، ثم تنكسه على أم رأسه فيسقط إلى الأرض فتثلغ رأسه فيبقى جثة بلا رأس. ولهذا قال: كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في سورة القمر من مختصر تفسير ابن كثير رحمه الله. تقدم معنا في الآيات السابقة الكلام عن قوم نوح، ثم جاء هنا الكلام عن قوم عاد ونبيهم الذي أرسل إليهم وهو هود عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم: هذا التسلسل في ذكر الأنبياء هو تسلسل زمني، يعني بحسب بعثهم. فأولا كان هود، أولا كان نوح كما سبق معنا، ثم هود، ثم صالح، ثم لوط، وهكذا جاء على هذا التسلسل في ذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذا كما تقدم معنا هو من باب العظة والعبرة والتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه لم يكن بدعا من الرسل فيما جاء به من أمر التوحيد، وكذلك أن ما حصل له من التكذيب والاعتراض على شرعه لم يكن أيضا منفردا فيه عليه الصلاة والسلام، فإن هذا قد حصل لمن قبله من الأنبياء. قال الله جل وعلا: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. قول الله جل وعلا: فكيف كان عذابي ونذر، هذا الاستفهام للتفخيم والتعظيم، يعني كيف كان عذابي عليهم الذي وقع لهم، وعقابي لهم، وإنذاري بفعلي بهم، أي الذي وعدتهم على لسان نبيهم عليه الصلاة والسلام. ثم قال: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا. الصرصر قال أهل العلم أنها ذات صرير، يعني ذات صوت، من شدتها وقوتها لها صوت، وهي الريح التي عذبهم الله جل وعلا بها. في يوم نحس، هذا النحس هو الشؤم، أي عليهم، كان هذا اليوم شؤم عليهم، وليس هذا من باب وصف الزمان، فإنه لا يجوز أن يقال هذا زمان نحس، أو يقال إن هذا يدخل في سب الدهر، وإنما هذا وصف عليهم، كما وصف الله عز وجل الأيام في آيات أخرى بقوله: نحسات. معنى ذلك أنها أيام عذاب على القوم المكذبين، وإلا فإن الزمان والأيام هي مخلوقات لا توصف بنحس ولا يوجد شؤم في دين الإسلام. فقال تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، هذا تشبيه لحال العذاب، وهو أنهم عندما كذبوا نبيهم هود عليه الصلاة والسلام أرسل الله جل وعلا هذه الريح التي تأخذ أحدهم إلى الأعلى ثم تطرحه فينثلغ رأسه وينفصل عن جسده فيكون حاله كحال هذه النخل المنقعرة، يعني المتيبسة التي تنفصل عن أجزائها. فهذا الحال هو من شدة العذاب الذي كانوا فيه. قال فكيف كان عذابي ونذر، هذا تكرار أيضا لهذا السؤال الذي يراد منه التعظيم لما حصل لهم وتعظيم النذارة التي أنذرهم الله جل وعلا إياها، ثم أتبع الله عز وجل بالآية التي تكررت في أكثر من موطن في السورة، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ما مناسبة هذه الآية في قصة عاد؟ معنى ذلك حصل لهؤلاء القوم من العذاب، ومن أراد الهداية وسلوك سبيلها فإن في القرآن طريق الهداية والنجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى، فإن استجبتم لأمر الله جل وعلا الذي في كتابه ولم تعترضوا كاعتراض الأقوام السابقة نجوتم من العذاب في الدنيا ومن الجزاء الأخروي كذلك في الآخرة. نعم. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر، ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وهذا إخبار عن ثمود أنهم كذبوا رسولهم صالحا فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر، يقولون لقد خبنا وخسرنا إن سلمنا كلنا قيادنا لواحد منا، ثم تعجبوا من إلقاء الوحي عليه خاصة من دونهم ثم رموه بالكذب فقالوا بل هو كذاب أشر، أي متجاوز في حد الكذب. قال الله تعالى سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، وهذا تهديد لهم شديد ووعيد أكيد. ثم قال تعالى إنا مرسلو الناقة فتنة لهم، أي اختبارا لهم، أخرج الله لهم ناقة عظيمة عشراء من صخرة صماء طبق ما سألوا، لتكون حجة الله عليهم في تصديق صالح عليه السلام فيما جاءهم به. ثم قال تعالى هنا قال كذبت ثمود بالنذر، قيل النذر هنا هي الآيات، وقيل المراد بذلك النبي صالح عليه الصلاة والسلام. طيب إذا كان المراد النبي صالح فلماذا قال كذبت ثمود بالنذر؟ معنى هذا بالرسل، وهم كذبوا بصالح، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، قالوا هذا فيه بيان أن من كذب برسول واحد فقد كذب بجميع الرسل، فحال من كذب برسول حكمه كأنه كذب بجميع الرسل، ومعنى ذلك أنه لا يستقيم إيمان عبد في أمر الإيمان بالرسل حتى يؤمن بجميع الأنبياء والرسل. فقال كذب ثمود بالنذر، فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. الآن هم ألقوا الشبه، وهكذا صاحب الباطل إذا جاءه الحق يعترض عليه بالشبه التي يظنها حججا وهي شبه متهافتة. فكانت أول هذه الشبه قالوا أبشرا منا نتبعه، مع أن الله جل وعلا فيما أرسل قبلهم من الرسل هم بشر، فالله جل وعلا لا يرسل ملائكة، وإنما يصطفي سبحانه وتعالى من خلقه من البشر ما ينزل عليهم الملك بالوحي. فكان هذا الاعتراض الأول منهم وظنوها حجة. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. وهذا سبحان الله أمر عجيب، يعني إذا اتبعنا الرسول الذي أرسله الله جل وعلا سنضل وسنعذب. والنبي صلى الله عليه وسلم، سواء نبينا أو الأنبياء من قبله، إرسالهم من الله جل وعلا هداية في الدنيا ونجاة من العذاب في الآخرة، لكن هؤلاء لشدة اعتراضهم وعدم تقبلهم للرسل جعلوا إرسال الرسل ضلال، واتباعهم في ذلك سبب للعذاب، سببا للعذاب. وهذا من عجائب انتكاس الفطر. فقال جل وعلا بعد ذلك ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. انظر الشبهة الثانية، أنه كيف أعطي هذا الذكر من بيننا نحن وهو معنا، ولماذا لم نعطى نحن؟ وهكذا لو أعطي غيره لقالوا نفس الأمر، لأن المراد هو عدم اتباع الحق. ثم وصفوه بوصف شنيع، قالوا كذاب، وهذا وصف مبالغة، فعال، وهو أقوى دلالة من وصف كاذب. وقالوا أشر، معنى ذلك أنه متكبر، هذا وصفهم لنبيهم عليه الصلاة والسلام صالح. وهكذا أهل الباطل إذا أرادوا أن يشوهوا الحق فإنهم يكثروا من الشبه التي تمنع عن قبوله أو تمنع من قبوله، فهم ينأون عن الحق أو ينهون عن الحق وينأون عنه، هم بعيدون ويكونون سببا أيضا لبعد الناس عن الحق. ثم قولهم ألقي الذكر عليه من بيننا كأنه استحقار، هو واحد نحن جمع كبير، وهذا أيضا فيه استدلال بما لا يستدل به في باب الحق، وهو أن الحق مرتبط بالكثرة، والله جل وعلا قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال جل وعلا وقليل من عبادي الشكور، وكما قال أهل العلم لا تغتر بكثرة الهالكين ولا يضرك قلة السالكين، فإن الكثرة لا تدل على الحق أبدا، كما أن القلة أيضا ليس ميزانا للحق، ميزان الحق أن يكون هو الحق من الله جل وعلا، ولكن الغالب الناس أن أحوالهم دائما مع الكثرة، ويجعلون هذا دليلا صحيحا قائما، وهو لا صلة له في باب الحجج والبراهين، وإنما الحجة والبرهان في امتثال ما أمر الله جل وعلا به أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وتقديم ذلك على أهواء النفوس. قال جل وعلا بعد ذلك قال سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. غدا معنى ذلك قال أهل العلم إما في الدنيا بما يحصل لهم من العذاب أو في الآخرة بما ينتظرهم من الجزاء يوم القيامة. قال بعد ذلك إنا مرسل الناقة إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. مرسل الناقة فتنة، هذا من الامتحان والابتلاء، أن الله جل وعلا أرسل لهم آية وجعل نجاتهم واستجابتهم لنبيهم في هذه الآية، آية كما قال ابن كثير رحمه الله عظيمة عشراء. عشراء هي التي قال أهل العلم مضى على حملها 10 أشهر، وهل كانت حامل لم يرد طبعا في كتاب الله جل وعلا ما يدل على ذلك، ربما أن ذلك من الآثار أو من الإسرائيليات. على كل حال، الآية العظيمة هي هذه الناقة التي أعطاهم الله جل وعلا إياها، فقالوا كانت هذه الناقة بقدر ما تشرب من الماء تعطيهم من الحليب، وهي آية عظيمة وهي معجزة. وآيات الأنبياء تسمى معجزات، كما أن خوارق العادة عند غير الأنبياء من الصالحين من أهل الإيمان والتقوى تسمى كرامات، تسمى كرامات. طيب، قال الله جل وعلا فتنة لهم. قال أهل العلم قد يهيئ الله جل وعلا للإنسان أسباب المعصية ابتلاء، لذلك في قصة أهل السبت الله عز وجل منعهم من الصيد يوم السبت، ها؟ لكن كانت تأتي الحيتان في السبت، فلما طال عليهم الأمر وأزتهم الشياطين وأنفسهم الخبيثة على أن يخالفوا أمر الله جل وعلا، فاستخدموا الحيلة في ذلك. إذن قد تهيأ لك الأمور امتحانا وابتلاء، وهل يكون في النعم الحاصلة للإنسان ابتلاء؟ يكون فيها ابتلاء؟ ما الدليل؟ ونبلوكم بالخير بالشر والخير فتنة. إذن قد يبتلى الإنسان بالشر، لكن قد يبتلى بالخير، وهو أن الله جل وعلا يعطيه من النعم، بل وييسر له من الأسباب والتمكن من المعصية، هذا ابتلاء وامتحانا من الله جل وعلا، فيمتحن الصابر المستجيب لأمره من العاصي المخالف. قال جل وعلا فارتقبهم واصطبر، يعني انتظر. هذا الخطاب لمن؟ لنبي الله صالح، وليس لنبينا صلى الله عليه وسلم، لأن السياق في الكلام عن عذاب ثمود. أي فارتقبهم، خالفوا لأنهم عقروا الناقة كما سيأتي أيضا دلالات ذلك، فانظر إلى العذاب الذي سيأتيهم. ارتقبهم يعني انتظر، واصطبر اصبر عليهم، إن لم يستجيبوا إلى أمر الله جل وعلا فإنه سيأتيهم ما وعدهم من العذاب. نعم. ثم قال تعالى أمرا لعبده ورسوله صالح فارتقبهم واصطبر، أي انتظر ما يؤول إليه أمرهم واصبر عليهم، فإن العاقبة لك والنصر لك في الدنيا والآخرة. ونبئهم أن الماء قسمة من بينهم، أي يوم لهم ويوم للناقة، كقوله قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. يعني الله جل وعلا قال ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، يعني يوم تشربون ويوم تشرب الناقة، هذا امتحان. فقالوا يعني لماذا لا نعقر هذه الناقة ونحن نشرب كل يوم، مع أنهم قد بين لهم أن في تكذيبهم لذلك أو في إفسادهم لأمر الناقة أن هذا فيه العذاب لهم، لكن حال العبد أنه يأمن من مكر الله جل وعلا إذا اختل عنده ميزان الطاعة لله سبحانه وتعالى وللنبي صلى الله عليه وسلم، فيستبعد أمر العذاب. ولذلك سيأتي في الآيات أن العذاب يأتي كلمح بالبصر، تجد هذه الدنيا بأحوال أهلها في معاشهم وفي سيرهم على هذه البسيطة، ثم في ثوان محدودة تنقلب فتهلك القرى الكبيرة جدا في لحظات بزلزال أو فيضان، حتى تتعجب من ذلك، أن الله جل وعلا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يمتلئ قلبه إيمانا ويقينا بموعود الله سبحانه وتعالى، بما يزجره عن فعل المعاصي وبما يعينه على على أمر الاستجابة لله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله كل شرب محتضر، قال مجاهد: إذا غابت حضر الماء، وإذا جاءت حضر اللبن. ثم قال تعالى: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. قال المفسرون: هو عاقر الناقة، واسمه قدار بن سالف، وكان أشقى قومه. نعم. قال كل شرب محتضر، قال فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، يعني شجعوه على أن يعقر الناقة. نادوا صاحبهم لأنه على دينهم، وسواء كان اسمه قدار بن سالف أو ليس بذلك، هذه من المبهمات في الأصل في القرآن وليس لها أثر في البحث عنها، لأن المقصود بذلك أن أحدهم عقر الناقة. طيب، هذا الذي عقر الناقة شجعه قومه على ذلك، فبادر كحال كثير من الناس الذي إذا دعي إلى الباطل سارع فيه، ويريد بذلك المدح والثناء من الناس، حتى يقال: ما شاء الله، هذا مقدام، هذا أقوانا، فيأزوه بمثل هذا الثناء حتى يكون هو الذي يقوم بهذا البلاء. طيب، الله جل وعلا قال فعقروها، من الذي عقرها؟ واحد، لكن هذا دليل على أن المحرض له أيضا العذاب كالفاعل، فهم حرضوا فهم شركاء في الفعل، وأيضا يشتركون في العذاب، نعم. وكان أشقى قومه كقوله: إذ انبعث أشقاها. فتعاطى أي فجسر، فعقر فكيف كان عذابي ونذر، أي فعاقبتهم، أي فعاقبتهم فكيف كان عقابي لهم على كفرهم بي وتكذيبهم رسولي. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، أي فبادوا عن آخرهم لم تبق منهم باقية، وخمدوا وهمدوا كما يهمد يبيس الزرع والنبات. قاله غير واحد من المفسرين. والمحتضر قال السدي: هو المرعى بالصحراء حين يبيس ييبس وتحرق الظاهر ويحترق. نعم. ونسفته الريح، وتسفيه الريح يعني تسفه الريح. نعم. وقال ابن زيد: كانت العرب يجعلون حضارا على الإبل والمواشي من يبيس الشوك، فهو المراد من قوله كهشيم المحتضر، يعني هذا تشبيه لحال العذاب الذي كانوا فيه. الله جل وعلا قال لهم: ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم، يعني آية بينة من الله جل وعلا وتحذير. لم يعطهم الله تبارك وتعالى الآية ثم لم يبين لهم عاقبة عقر هذه الناقة، بل أعطاهم الآية وبين لهم الأثر الذي يحصل لهم إن عقروها، وهذا من إقامة الحجة عليهم. قال الله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لا يمكن أن يعذب الله جل وعلا قوما لم تبلغهم الحجة في ذلك، لذلك قال الله جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. لماذا؟ ليبين لهم، إذا تقوم عليهم الحجة في ذلك ويفهمونها، فبعد ذلك يكون العذاب. فهؤلاء عندما لم يستجيبوا لله جل وعلا أرسل الله جل وعلا عليهم هذه الصيحة العظيمة، فكانوا كهشيم المحتضر. نعم. كذبت قوم لوط بالنذر: إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يقول تعالى مخبرا عن قوم لوط كيف كذبوا رسولهم وخالفوه وارتكبوا المكروه من إتيان الذكور، وهي الفاحشة التي لم يسبقهم بها أحد من العالمين، ولهذا أهلكهم الله هلاكا لم يهلكه أمة من الأمم، فإنه تعالى أمر جبريل عليه السلام فحمل مدائنهم حتى وصل بها إلى عنان السماء، ثم قلبها عليهم وأرسلها واتبعت بحجارة من سجيل منضود. ولهذا قالها هنا: إن أرسلنا عليهم حاصبا، وهي الحجارة. نعم. بعد ذلك قال الله جل وعلا: كذبت قوم لوط بالنذر. طيب، هذا فيه بيان أن قوم لوط مع الفاحشة التي كانوا يفعلونها وهي اللواط، أيضا عندهم تكذيب الرسل. وهذا فيه رد على من يقول بأن الله جل وعلا أرسل بعض الأنبياء ليس لتكذيبهم للرسل، والدليل على ذلك قوم لوط أرسل الله جل وعلا عليهم نبيهم لأجل هذه الفاحشة. لا، هذا غير صحيح. فالله عز وجل قال: كذبت قوم لوط بالنذر في الآية الأخرى المرسلين. فمعنى ذلك مع البلاء الذي وقعوا فيه في هذه الفاحشة العظيمة، كذلك هم كذبوا الرسل، فجمعوا بين الشرك وتكذيب الرسل وبين هذا الأمر العظيم. فقال جل وعلا: إنا أرسلنا عليهم حاصبا. قال أهل العلم معنى ذلك أن الله جل وعلا أرسل عليهم العذاب، وهذا العذاب أنه أخذ هذه القرى ثم قلبها على أهلهم. ولذلك كان الحكم في من يفعل هذا الفعل القتل، كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الفاعل والمفعول به. واختلف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في قتل أو في كيفية هذا القتل، فقيل يرمى بالحجارة، وقيل يؤتى به إلى أعلى بيت في القرية فيرمى منه ثم يتبع بالحجارة، يعني تشبيها له بالعذاب الذي حصل له في أو حصل لقوم لوط. وعلى كل حال فهذه فاحشة عظيمة، وينبغي على المجتمع ككل أن يحارب مثل هذه الفاحشة، والتي يعني ربما يحاول البعض أن يخففها بدلا من أن يقول جريمة اللواط، لا، صارت يعني هذه فئة، بل ربما تدعى أنت إلى احترام هذه الفئة وهم المثليون. فإن البلاء الذي وقع فيه هؤلاء للأسف الشديد، وإن كان في أصله هو أمر التشبه، إلا أنه يصل إلى هذه الفاحشة العظيمة التي قال بعض السلف: لو لم يذكرها الله جل وعلا في كتابه لما صدق الإنسان أن قوما يفعلون هذا الأمر، يخالف الفطر، وهي انتكاسة للفطرة، وعاقبته مشؤومة في الدنيا وفي الآخرة. فلذلك ينبغي قطع الأسباب التي تؤدي إلى ذلك، ومن ذلك تشبه الرجال بالنساء، تشبه النساء بالرجال، وأن يربى الأبناء الذكور على ما ينبغي أن يكون عليه الذكر من شيء من الخشونة وصفات الرجولة، يربى عليها من صغره، كما أن المرأة تربى على صفات الحياء وما يتعلق بالنساء وهي طفلة صغيرة، فتنشأ على ذلك، ولا أن لا تختلط بالذكور، وهكذا الذكور لا يختلطون بالإناث حتى ينشأ الذكر من الأطفال وهو على هذه الصفات، صفات الرجال. كذلك الطفلة تنشأ على صفات النساء، وهذا أمر يعني في غاية الأهمية ولا ينبغي أن يتساهل فيه. فإن كثيرا من الآباء والأمهات جنوا على أبنائهم في هذا الباب حتى كبر هذا الولد وهو لا تدري إذا رأيته هو ولد أو بنت، والبنت ربما تكبر وأنت لا تميزها هي ولد أو بنت. السبب في ذلك عدم العناية بتمييزها عن أخيها، وعدم الاعتناء بتمييز أخيها عنها، فحصل مثل هذا البلاء العظيم، وظهر لنا مصطلحات، فصار ما يسمى بالجنس الثالث وما يسمى بالجنس الرابع، وهذا كله مخالفة لهدي القرآن ومخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في التمييز في هذه الجوانب المهمة. وهي جانب التربية من الصغر حتى يصل الأمر إلى مثل هذه الفواحش، ثم كأننا نرضى بالأمر الواقع فنقول ينبغي احترام هذه الفئة، يعني بدلا من أن ينبغي علاج هذه الفئة وإعادتها إلى الفطرة السليمة التي خلقها الله جل وعلا عليها، لا، ينبغي أننا نرضى بهذا الواقع. ويعني لا تدري أن يوم من الأيام ربما يعترض عليك أنك رجل بصفات الرجولة، أو يعترض على المرأة أنها بصفات يعني تنتكس الفطر نهائيا. هذا أمر خطير، بل ينبغي معالجة هؤلاء منذ الصغر، والحرص على الدفع قبل الرفع، وعلى علاج الأسباب قبل علاج الآثار. وهذا الذي ينبغي أن يهتم به الآباء والأمهات خاصة، لأنهم هم بداية النشأ والتنشئة في البيت قبل أن يخرج هذا الولد إلى من بيته إلى المجتمع ويخالط فيتأثر بغيره. ينبغي أن تكون النشأة في أو التنشئة في البيت تنشئة صالحة. فقال الله جل وعلا: إن أرسلنا عليهم حاصبا، أي حجارة، بعد أن رفعهم سبحانه وتعالى بما أمر به الملائكة، ثم نكسوا على رؤوسهم وعلى وبيوتهم معهم، قال أتبعهم بعد ذلك بهذه الحجارة. نعم. إلا آل لوط نجيناهم بسحر، أي خرجوا من آخر الليل فنجوا مما أصاب قومهم، ولم يؤمن بلوط من قومه أحد ولا رجل واحد، حتى ولا امرأته أصابها ما أصاب قومها. وخرج نبي الله لوط وبنات له من بين أظهرهم سالما لم يمسسه سوء. ولهذا قال تعالى: كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا، أي ولقد كان قبل حلول العذاب بهم قد أنذرهم بأس الله وعذابه، فما التفتوا إلى ذلك ولا أصغوا إليه، بل شكوا فيه وتماروا به. نعم. الله جل وعلا قال: إلا آل لوط نجيناهم بسحر. آل لوط هم بناته، طيب زوجته أو زوجه، يصح طبعا في اللغة أن تقول زوجه أو زوجته، أليست من آله؟ الله عز وجل قال: إلا آل لوط نجيناهم، لا، ليست من آله. لماذا؟ لأن آل الرجل من تبعه، وهذه لم تتبع نبي الله نوح، فشملها العذاب، وهي كفرت به، هي كفرت به كما ذكر أهل التفسير. وقال الله جل وعلا: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، يعني لم يقبلا أمر الدين. وليس معنى الخيانة هنا فعل الفاحشة، يعني أنها أتت برجل لها، وإنما المراد بها التكذيب في أمر الدين. فقال الله جل وعلا: نجيناهم بسحر، لأن العذاب حصل لهم في الصباح، فكان النجاة لهم من قومهم قبل ذلك. نعم. ثم قال الله جل وعلا: كذلك نجزي من شكر. هذا فيه بيان يا إخوة أن الشكر سبب للنجاة من العذاب، وهذه عبادة عظيمة يغفل عنها كثير من الناس، فإن الكثير إنما مع وجود النعم يتطلع إلى النعم المفقودة وينسى النعم الموجودة، فإذا نسي النعم الموجودة انشغل عن الشكر لله عز وجل عليها، وإذا فكر في النعم الموجودة فإنه انشغل بالشكر عن أن يفكر بالنعم المفقودة، بل ربما لو تمعن في النعم التي هو فيها لا أشغله ذلك عن أن يطلب غيرها، وحصلت له القناعة. وأمر القناعة أمر عظيم، لأن أمر القناعة هو استقرار نفسي ورضا بأقدار الله جل وعلا وبما وهبك الله إياه. فإذا الواجب على الإنسان أن يكثر من تفكر النعم، فإن التفكر سبيل الشكر، وإذا غفل الإنسان عن التفكر في النعم لن يوفق إلى الشكر، ولن يرضى عن الحال التي هو فيها، وسيطلب المفقود الذي ربما لا يأتي، فإذا حاله في تعاسة، فهو لا يرى النعم التي بين يديه، ولا يوفق بذلك إلى الشكر، ومع ذلك أيضا يتطلع إلى أمور قد لا تحصل فيرى نفسه في فقر شديد، وفقره بين عينيه، إنه لا يرى النعم التي، والواجب على الإنسان أن ينظر في النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فيتأمل في النعم فيصل بذلك إلى أن يعلم أنه وحاله مع هذه النعم أنه لا يستحقها مقابل ما يعمل من العمل. فهل عاقل مؤمن يرى أن ما أعطاه الله جل وعلا من النعم هو مستحق لها؟ لا يمكن، بل يرى إذا فكر في هذه النعم أن عبادته تقصر عن أن يستحق هذه النعم التي أعطاه الله جل وعلا إياها. فإذا يستغفر من التقصير ويشكر الله على النعم الحالة، ولا يتطلع إلى النعم المفقودة، وإن كان له أن يعمل بأسباب استجلاب النعم، له أن يعمل بالأسباب، لكنه متفكر جدا في النعم التي هو فيها. إذا وفق العبد إلى شكر الله جل وعلا بثلاثة أمور: باعتقاد أن الله عز وجل هو المنعم، وهذا أمر القلب، وبشكر الله جل وعلا باللسان، وبشكره سبحانه وتعالى بأداء العبادات، أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. ثلاثة أمور يقع فيها الشكر. إذا شكر الله عز وجل أثمرت عنده ثمرات كثيرة، من أعظمها ثمرتين: ثمرة الزيادة، لئن شكرتم لأزيدنكم، وثمرة النجاة من الكوارث والعذاب والنكال. قال: كذلك نجزي من شكر. نعم. ولقد راودوه عن ضيفه، وذلك ليلة ورد عليه الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل في صورة شباب مرد حسان، محنة من الله بهم، فأضافهم لوط عليه السلام، وبعثت امرأته العجوز السوء إلى قومها فأعلمتهم بأضياف لوط، فأقبلوا يهرعون إليه من كل مكان، فأغلق لوط دونهم الباب، فجعلوا يحاولون كسر الباب، وذلك عشية، ولوط عليه السلام يدافعهم ويمانعهم دون أضيافه، ويقول لهم: هؤلاء بناتي، يعني نساءهم، إن كنتم فاعلين. يعني عرض عليهم البنات، تزوجوهم، وهذا موافق للفطرة، لكن العجيب يا إخوة، يقول لهم: تزوجوا البنات، وهم يصفون لوط بماذا؟ إنهم أناس يتطهرون، هذا عيب، يعني هذا يريد الطهارة. انظر يا إخوة كيف تنتكس الفطر، يعني عرض عليهم البنات وهو الشيء الذي وافق الفطرة، في أن الرجل يأتي امرأة، ولا يعقل أن يأتي رجل مثله، فاتهموا لوط بما هو ثناء عليه وجعلوها تهمة، انتكست فطرهم، قالوا: تدري ما لنا في بناتك من حاجة، وإنك لتعلم ما نريد، نحن نريد هؤلاء المرد، وهم ملائكة، وهم لا يعلمون أنهم ملائكة، لأن زوجته، زوجة لوط، أبلغت القوم أن هناك رجال عند لوط، وهذا مبتغاكم، فأتوا إليه، والملائكة يسمعون هذا الخطاب وينظرون هذه الحالة، وهؤلاء الذين جعلهم الله تبارك وتعالى فتنة لقوم لوط هم سبب العذاب لهم، فهم الذين أخذوا هذه القرية ونكلوا بها هذا النكال العظيم. قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، أي ليس لنا فيهن أرب، وإنك لتعلم ما نريد. فلما اشتد الحال وأبوا إلا الدخول، خرج عليهم جبريل عليه السلام فضرب أعينهم بطرف جناحه، فانطمست أعينهم، يقال إنها غارت من وجوههم، وقيل إنه لم تبق لهم عيون بالكلية، فرجعوا. طيب، يعني هنا عندما قال الله جل وعلا قال سبحانه وتعالى: فطمسنا أعينهم، طبعا لم يرد كيف الطمس هذا، وما ورد من هذه الأقوال ليس لها ما يدل على حكم الرفع. إذن الذي نسلم به أن أعينهم طمست كيفما كانت، سواء محيت من وجوههم أو أنهم عموا أصابهم العمى أو أنها يعني عذبوا حتى ذهب ضوءها فصاروا لا يبصرون أو نحو ذلك. المهم في ذلك أنهم لا يرون. فخرج لوط مع بناته ونجاهم الله عز وجل وهم واقفون لكن لا يرونه، كان هذا سبب لنجاة لوط عليه الصلاة والسلام. نعم. فرجعوا على أدبارهم يتحسسون بالحيطان ويتوعدون لوطا عليه السلام إلى الصباح. قال الله تعالى: ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، أي لا محيد لهم عنه ولا انفكاك لهم منه، فذوقوا عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر، أم يقولون نحن جميع منتصر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. يقول تعالى مخبرا عن فرعون وقومه: إنهم جاءهم رسول الله موسى وأخوه هارون بالبشارة إن آمنوا والنذارة إن كفروا، وأيدهما بمعجزات عظيمة وآيات متعددة فكذبوا بها كلها، فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، أي فأبادهم الله ولم يبقي منهم مخبرا ولم يبقي منهم مخبرا ولا عينا ولا أثرا. نعم. قال الله جل وعلا بعد ذلك: ولقد جاء آل فرعون النذر، إما الرسل أو الآيات. إما المراد بالنذر الرسل وهو نبي الله موسى وأخوه هارون، أو المراد بذلك الآيات العظيمة، تسع آيات إلى بني إسرائيل ولم يؤمنوا بذلك. فقال الله عز وجل: كذبوا بآياتنا، فأخذهم أو فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، وهو أخذ الله جل وعلا، وهذا وصف له ومن أسمائه العزيز والمقتدر. وعزة الله جل وعلا تنقسم إلى أقسام ثلاثة: عزة قدر ومكانة، أن الله عز وجل عزيز، وعزة قهر وغلبة، وعزة امتناع. ومعنى عزة امتناع أنه لا يصيبه سوء أبدا سبحانه وتعالى، فهو الذي يقدر ما يشاء من العذاب أو من النعيم سبحانه وتعالى، بيده كل شيء. فهذه الأنواع الثلاثة هي ما جاء في دلالات نسبة العزة إلى الله جل وعلا في كتابه: عزة القدر والمكانة، وعزة القهر، وعزة الامتناع. فقال الله عز وجل: فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. نعم. ثم قال تعالى: أكفاركم أيها المشركون من كفار قريش خير من أولئكم، يعني من الذين تقدم ذكرهم ممن أهلكوا بسبب تكذيبهم الرسل وكفرهم بالكتب، أأنتم خير أم أولئكم، أم لكم براءة في الزبر، أي أم معكم من الله براءة ألا ينالكم عذاب ولا نكال. يعني هذا فيه بيان أن الإنسان يتعظ بمن قبله وأن لا تكون العبرة فيه، وهذا قاعدة مضطردة، وهو أن الإنسان ينظر في الحال لمن قبله فيعتبر بذلك، وأن لا يجعل العبرة في نفسه. فلذلك قال الله عز وجل: أكفاركم أي يا معشر قريش خير من أولئكم، هم خير من الذين سبقهم حتى لا يعذبون، أم لكم براءة في الزبر، يعني أم عندكم صك يدل على أنكم لن تعذبوا في الزبر، يعني في الكتب، وليس المقصود يعني الزبور، إنما الزبر الكتب المزبورة يعني المكتوبة، يعني هل لكم كتاب من الله جل وعلا أنكم لن تعذبوا؟ لا يوجد عندكم كتاب في ذلك. أأنتم خير من أولئكم؟ لا يوجد دليل أنكم خير من أولئكم. إذن إن عارضتم وخالفتم يصيبكم من العذاب ما أصاب من قبلكم. نعم. ثم قال تعالى مخبرا عنهم: أم يقولون نحن جميع منتصر، أي يعتقدون أنهم مناصرون مناصرون يتناصرون بعضهم. يتناصرون عندك يناصرون مناصر. تفضل. أي يعتقدون أنهم يتناصرون مناصرون بعضهم بعضا، وأن جمعهم يغني عنهم من أرادهم بسوء. قال الله تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر، أي سيفترق شملهم ويغلبون. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في قبة له يوم بدر: أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا. فأخذ أبو بكر رضي الله عنه بيده وقال: حسبك يا رسول الله، ألححت على ربك. فخرج وهو يثب في الدرع وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. رواه البخاري والنسائي. يعني كان أهل الإشراك في غزوة بدر ما يقرب من كم العدد؟ لم يقرب من الألف، وكان عدد المسلمين يقرب من كم؟ قريب 300 أو 200 وشيء أو 300، وهذا العدد مقابل الألف يعني 3 أضعاف وزيادة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام موقنا بأمر ربه جل وعلا يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. كانت هذه أول غزوة، غزوة بدر، وحصلت لهم من القتلة الشيء العظيم أي للمشركين، ونصر الله جل وعلا أهل الإيمان. واستدل النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقرأ بهذه الآية التي فيها عذاب فرعون على ما حصل لمشركي قريش. نعم. وروى البخاري يوسف بن ماهك قال: إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: نزل على محمد صلى الله عليه وسلم بمكة وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. هكذا رواه هاهنا مختصرا، ورواه في فضائل القرآن مطولا ولم يخرجه مسلم. إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يخبر تعالى عن المجرمين أنهم في ضلال عن الحق وسعر، مما هم فيه من الشكوك والاضطراب في الآراء، وهذا يشمل كل من اتصف بذلك من كافر ومبتدع من سائر الفرق. نعم. لماذا يا إخوة؟ لأن الذي يقوم أمره على الوحي فإن أمره مضطرد، والذي يقوم أمره على غير الوحي فإن أمره مضطرب، يعيش في اضطراب في شك. ولذلك الوحي فيما يتعلق بأصول الاعتقاد هل يتغير على تغير الزمان أو المكان أو الأحوال؟ ها؟ يتغير؟ لا يتغير. فالعقيدة التي اعتقدها النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليه صحابته الكرام وسار عليها أئمة العلم والدين من التابعين ومن تبعهم إلى زماننا هذا عقيدة واحدة لم تتغير. ولكن الذي ليس عنده وحي يضبطه فإنه يستطرد كثيرا في الاستحسان وفي العقائد، وربما تجد العقيدة تبدأ صغيرة ثم تكبر وتتفرع لأنه لا يوجد الوحي الذي يضبطها. الوحي يضبط لك المسألة. الله جل وعلا خلق الخلق ويعلم بما يصلحهم، وقرر عليهم ما يجب عليهم أن يعتقدوه، وهناك أمور في الشريعة ممكن أن تتغير أو تتبدل، وهي ما تتعلق بالفرعيات أو الفقه الذي هو مناط الاجتهاد ونحو ذلك. أما أمور أصول الاعتقاد لا تتغير، لكن أهل البدع، أهل الضلال، المخالفون سواء من أهل الإشراك أو من غيرهم، يحصل عندهم من الاستحسانات ويحصل عندهم من إنشاء العقائد. ولذلك حصلت من العقائد في القرن الثالث وفي القرن الرابع ما لم يكن في القرن الأول، وجاء تحكيم العقل، وجاءت قضية المنامات، وجاء ما يتعلق بالرؤى، وأتت أمور كثيرة جدا وغيرت في عقائد أهل الإسلام، وهو نتاج طبيعي لمخالفة الوحي. فإذا تمسك الناس بالوحي، بكتاب الله جل وعلا وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لم يحصل لهم هذا الاضطراب. يقول الله جل وعلا هنا عنهم أو عن حال المجرمين بعد أن ذكر هؤلاء الأقوام، قال إن المجرمين في ضلال وسعر، يعني هم في ضلال بسبب هذا الاضطراب. وسعر هذه محتملة أنهم في حيدة عن الحق، أو أنهم في عذاب نتيجة لما هم فيه من المخالفة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا، فربط وجود هذين الأمرين بعدم الضلال، كتاب الله وسنتي. قال: وسيكون فيكم اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، لأن محدثات الأمور هي خلاف الاستقرار، البدع خلاف اليقين. ولذلك يقول أهل العلم أن قاعدة مضطردة في باب البدع، وهو أن صاحب البدع لا يقف عندها، بل يؤول الأمر إلى أعظم من ذلك. قد تأتي المسألة في أولها استحسان يسير، لكنها تصل بعد ذلك إلى عقيدة عظيمة لها تفريعات ولها شبه. أول ما بدأت البدع في قصة ابن مسعود التي رواها الدارمي، أنهم ماذا كانوا يفعلون؟ يسبحون مئة، يقول يعني في كل حلقة رجل يقول سبحوا مئة، هللوا مئة، كبروا مئة. فلما رآهم أبو موسى رضي الله عنه ذهب إلى ابن مسعود قال: يا أبا عبد الرحمن، رأيت أمرا. فلما جاء ابن مسعود ورأى هؤلاء قال: هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى، هذه آنيته لم تكسر، أما إنكم مفتتحوا باب ضلالة أو على هدي خير من هدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قالوا؟ ما أردنا إلا الخير. لا يوجد صاحب بدعة يقول: يا أخي نحن نريد الشر، والله نحن نريد البدعة. لا لا، يريد الخير. ولكن قال لهم ابن مسعود قاعدة عظيمة جدا، قال: كم من مريد للخير لا يدركه. إذن لا يكفي حسن قصدك على أو يشفع لسوء عملك، حسن القصد لا يشفع لسوء العمل، قصدك الخير لكن لا يشفع لك في باب المخالفة. طيب هؤلاء يسبحون، يقول راوي هذا الأثر: رأيت عامة هؤلاء يقاتلوننا يوم النهروان، يعني مع الخوارج. ابتدأت القضية باستحسان يسير في أمر التسبيح وانتهت بقتل المؤمنين. ومعنى هذا أن البدع لا تقف، لأنه يتدين لله بها والشيطان يؤزه على الزيادة في ذلك. ولذلك كان من عقوبة البدع ومن خطورتها ما جاء في الحديث: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وغالبا أن صاحب البدعة قد لا يوفق للتوبة، لماذا؟ لأنه يراها دين يتدين لله بها، والبدعة أشد من المعصية. الإنسان قد يفعل المعصية وهو حتى في حال فعلها متندم وضائق صدره، لكن يفعل البدعة وهو منشرح الصدر، يتدين بها ويأمر الناس بها ويحث الناس عليها، فكيف مثل هذا يترك هذا الأمر إلا أن يوفقه رب العالمين سبحانه وتعالى لذلك. ثم قال تعالى: يوم يسحبون في النار على وجوههم، أي كما كانوا في سعر وشك وتردد أورثهم ذلك النار. وكما كانوا ضلال سحبوا فيها على وجوههم ولا يدرون أين يذهبون، ويقال لهم تقريعا وتوبيخا ذوقوا مس سقر. وقوله إنا كل شيء خلقناه بقدر كقوله وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وكقوله سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، أي قدر قدرا وهدى الخلائق إليه. ولهذا يستدل بهذه الآية الكريمة يستدل بهذه الآية الكريمة أئمة السنة على إثبات قدر الله السابق لخلقه، وهو علمه الأشياء قبل كونها وكتابته لها قبل برئها، ورده بهذه الآية وبما شاكلها من الآيات وما ورد في معناها من الأحاديث الثابتات على الفرقة القدرية الذين نبغوا في أواخر عصر الصحابة. نعم، ثم قال الله جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر. هذه قاعدة عظيمة في باب الإيمان بالقدر، وهو أن كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى، حتى قال ابن عباس رضي الله عنه كل شيء بقدر الله حتى وضع يدك على خدك بقدر الله. وقدر الله سر الله في الأرض كما جاء عن في الآثار عن بعض الصحابة، وقال بعضهم نظام التوحيد، يعني أمره عظيم، وهو أن الإنسان يفعل أمرا قد كتبه الله جل وعلا عليه، وهو مكتوب مقيد في اللوح المحفوظ. والكتابة كما قال أهل العلم كتابتان، كتابة قبل الفعل وكتابة بعد الفعل. الكتابة التي قبل الفعل هي التي لا يؤاخذ الإنسان عليها لأنه لم يفعل بعد، ولكن هذا المقيد في اللوح المحفوظ. والكتابة التي بعد الفعل هي التي يؤاخذ عليها، إذا فعل الشيء هذا كتب عليه أنه فعله، فتكتبه عليه الملائكة في صحفها. فالقدر أمره عظيم، وهو أحد أركان الإيمان الستة، وهو الإيمان بأن الله جل وعلا قدر أمور الخلائق وكتبها عنده. ومراتب القدر أربعة: العلم والكتابة والخلق والمشيئة. أن الله علم كل شيء ويعلم كل شيء، وأنه خالق كل شيء سبحانه وتعالى، وأنه لا يكون في خلقه إلا ما يشاء جل وعلا، وأنه كتب كل شيء. علم، كتابة مولانا، مشيئته وخلقه، وهو إيجاد وتكوين، أربعة أمور: علم، كتابة مولانا، مشيئته وخلقه، وهو إيجاد وتكوين. ولا يقوم إيمان العبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. وخالف في هذا الباب أول ما خالف فيه القدرية الأول الذين نفوا علم الله جل وعلا، وهو ما سئل عنه ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهذا كان في أواخر عصر الصحابة. قالوا لا قدر والأمر أنف، يعني مستأنف، وأن الله عز وجل لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه. فقال ابن عمر أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدهم حتى يؤمن بالقدر. ولذلك جاء عن الشافعي رحمه الله في هؤلاء قال جادلوهم بالعلم، يعني بعلم الله، ليس المقصود العلم الشرعي، لا، هنا الكلام عن علم الله سبحانه وتعالى. قال فإن أقروا به غلبوا وإن أنكروه كفروا، يعني اسألوهم عن علم الله، إن أقروا به غلبوا، إذن الله عز وجل يعلم كل شيء، وإن أنكروه كفروا. لا ينكر علم الله جل وعلا، ومن الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، وهو تكذيب للقرآن، فإن الله عز وجل في آيات كثيرة بين سعة علمه سبحانه وتعالى. فخالف هؤلاء، ثم جاءت القدرية الأواخر الذين لم ينفوا العلم ولكنهم نفوا أمر المشيئة، وعلى ذلك استطردت هذه العقائد وتفرعت، حتى قال منهم من قال بأن الله عز وجل خلق العبد وأن العبد هو الذي يخلق فعله. فجعلوا في الكون خالقين. ولذلك جاء في الحديث الحسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال القدرية مجوس هذه الأمة، لأن المجوس كم يعبدوا إلهين، إله الخير وإله الشر، فهؤلاء جعلوا إلهين، العبد الله عز وجل يخلق العبد والعبد يخلق فعله، والله عز وجل نقض هذا الأمر وبينه بيانا عظيما في قوله والله خلقكم وما تعملون، وهذا واضح، خلقكم وخلق ما تعملون، خلق أفعالكم، وهؤلاء ناقضوا صريح الآية فقالوا الله عز وجل خلق الإنسان لكن الإنسان يخلق فعله، ومعنى هذا أن الله عز وجل لا يعلم ما يفعل العبد حتى يحصل هذا الفعل. فعلم العبد في قول الأوائل هؤلاء علم العبد أعظم من علم الله سبحانه وتعالى، وهذا ضلال عظيم. لكن انظر البدعة كيف يستطرد فيها الإنسان. أنت في عصر الصحابة، اذهب إلى ابن عمر اسأله لماذا تنفرد بهذا القول. وهكذا عندما يختد، نحن نرى في وسائل الإعلام يأتيك المفكر فلان ابن فلان ويحمل الدال قبل اسمه، ثم يقول ما يشاء في دين الله، يضعف دلالات الآيات ويضعف الأحاديث الصحيحة وينطلق في التحريف. وللأسف ليس الخطأ فيه هو، إنه هو في ضلال وانحراف، لكن الخطأ في من يترك سبيل النجاة ويتبع سبل الهلاك. سبيل النجاة في اتباع أمر الله جل وعلا وأمر النبي عليه الصلاة والسلام وامتثال ما أمر الله عز وجل بامتثاله، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسألوا أهل الشرع فيما يتعلق بالشرع، كما تسأل الطبيب فيما يتعلق بالطب، وكما تسأل المهندس فيما يتعلق بتخصصه. ولكن عندما تأتي إلى شخص لم يشم رائحة العلم ولم يعني تنضوي ركبته في مجالس العلم ولا عرف شيئا من منهج أهل العلم في قراءة كتب العلم، ولكنه يقول ما يشاء، فيشهره هؤلاء الذين وجدوا في هذا ضالتهم في الانحراف وفي الابتعاد عن دين الله سبحانه وتعالى وعن أحكامه، فحصل مثل هذا الأمر. وإلا فالصواب أن الإنسان يرجع إلى من أمر الله عز وجل بالرجوع إليهم، لا قداسة للعلماء وأنهم معصومون فيما يقولون، لكنهم يدركون من دلالات الألفاظ ومن معاني الأحكام ما لا تدركه أنت، وعندهم من آلة الاجتهاد ما لم تتوفر عندك. فلذلك لا يزال الناس بخير ما رجعوا إلى أكابرهم هم العلماء في فهم أمر الشريعة، وأن لا يستفرد الإنسان بفهم. وربما بعض طلاب العلم إذا قرأ شيئا استنبط أمرا وأعلنه، استحسن أمرا في نفسه من فهم، وهذا من الخطأ. بل الواجب على الطالب العلم إذا عرض له فهم أن يعرضه على العلماء يصححون له هذا الفهم، فقد يكون ما فهمه ضلالا وقد يكون حقا. ولكن ما الذي يميز لك هذا الأمر؟ الرجوع إلى من أمر الله عز وجل بالرجوع إليهم. نعم. ثم ذكر بعد ذلك أحاديث يعني تقرأ، وهي ما تتعلق بقدر الله سبحانه وتعالى. نعم. ولنذكر هنا الأحاديث المتعلقة بهذه الآية الكريمة. روى أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء مشرك قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر، فنزلت: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إن كل شيء خلقناه بقدر. رواه مسلم والترمذي وابن ماجه. وروى الإمام أحمد عن نافع قال: كان لابن عمر صديق من أهل الشام يكاتبه، فكتب إليه عبد الله بن عمر: إنه بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر، فإياك أن تكتب إلي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر. رواه أبو داود. وروى أحمد عن طاووس اليماني قال:

انفرد بإخراجه مسلم والنسائي. نعم. ثم قال الله جل وعلا بعد أن ذكر حال الأمم السابقة وما حصل لهم من العذاب وحال المجرمين، ذكر حالها للإيمان الذين يتبعون الرسل، قال إن المتقين في جنات ونهر، ونهر يعني أنهار، قال في مقعد صدق يعني في دار كرامة عند مليك مقتدر أي في الجنة، ومن إنعام الله جل وعلا عليهم أنهم يروا ربهم، وهذا أعظم النعيم للذين أحسنوا الحسنى أي الجنة وزيادة، وهي رؤية الله جل وعلا. هذا ختام هذه السورة، وقد تضمنت هذه السورة من المباحث الشيء الكثير، لكن في جملة ذلك أولا تضمنت بيان مكابرة المشركين واعتراضهم على المرسلين، وفيه بيان أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإعراض عنهم كما في أول السورة، وفيه بيان كذلك الإنذار للمخالفين باقتراب الساعة وما يكون بعد ذلك من العذاب على من عارض وخالف وامتنع عن الإجابة، وفيه أيضا التذكير بما لاقته الرسل وذكر قصص الأنبياء في ذلك وحججهم على أقوامهم والشبه التي اعترض بها الأقوام على أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام. وفي هذه السورة بيان أيضا لإحاطة علم الله سبحانه وتعالى بكل شيء وبتقديره جل وعلا لكل شيء، وفيه بيان أن القرآن كتاب هداية من الله جل وعلا. نقف على هذا إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.